الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. روى الإمام البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، وقالت كان يصومه كله إلا قليلا، يصومه كله إلا قليلا. فهذا الحديث الذي فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، الحنابلة والشافعية قالوا إلى النصف من شعبان الصيام يكون، لكن جمهور العلماء ومنهم المالكية، جمهور العلماء قالوا هذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، كما ورد النهي في الحديث الصحيح يوم أو يومين قبل رمضان أو ليلة الشك بطبيعة الحال. قالوا وذلك ما دام الأحاديث وردت إلا يوم أو يومين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان تقريبا كله إلا يوم أو يومين، وهو الراجح، وذلك حتى الإنسان يستعد لرمضان وحتى لا يصوم ليلة الشك. اللهم إلا رجلا كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوم، موال في صوم يوم يفطر يوم، حياته قحيدة دها صيام داود عليه السلام، فطحلوا اليوم الأخير أو ما قبل الأخير طحلوا يوم تاع الصيام، فهذا يصح منه الصيام، هذا يصح منه الصيام. أما اللي ماشي موال في صوم فهو يجتنب يوم أو يومين قبل رمضان، يجتنب الصيام، لكن باقي الشهر يستطيع أن يصومه كما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، إلا قليلا، وهو القول في رواية كله، كان يصوم شعبان كله، فهذا هو القول الذي رجحه أكثر العلماء على أنه لا يجوز تخصيص يعني الخامس عشر من شعبان مثلا بالقيام، كاين بعض الناس الخامس عشر من شعبان يختصونه بقيام الليل أو يختصونه بالصوم لوحده، فهذا ليس وارد وليس ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الصيام في كله، اللي حب يجتهد في كل هذا الشهر صياما، الصيام هو اللي وارد، وغيره من العبادات ومن الطاعات يعني تصح فيه بطبيعة الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.